بسم الله الرحمن الرحيم. اليد العليا خير من اليد السفلى. العفاف. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. العفاف. نبينا اعتبر سؤال الناس بدون حاجة كبيرة من الكبائر. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الإسلام يا سادة لا يريد من أهله ومن حملته أن يكونوا بلا أمة متسولة تسول رغيف خبزة تسول دواءها أمة عيشة على الإعانات يريدها أمة عزيزة لا تريق ماء الوجه لأحد. العفاف. من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. العفاف وأثره في التمثيل. معنى يجوز أنك تسأل إخوانك فيما يقدرون عليه ممكن بس قال لك الأفضل خليك عفيها بعيش وما. العفاف. انت دين عشان تجيب تلاجة بدورين عنها مجال. مالها التلاجة الإناوي بتاع الزمن مالها لو حلو هيطها سكر لانها جاية معها عز. العفاف. استدين عشان اجيب غسالة بتغسل وتنشف مع انها مجال ازل نفسي ناس. العفاف. قالك يا ابني خليك عفيف ان شاء الله تطلع الجبل تلم حطب وفي الحزمة حطب على ظهرك وتكسب دريهمات انك تزل نفسك وتسأل الناس ده يديك وده يمنعك اشتغل ان شاء الله في المجال ان شاء الله في جمع الزبالة. العفاف. ازاي ده انا معايا بكالوريوس ذراع قسم ذرع وجه ازاي انا راجل محامي انا راجل معايا ليسانس مش عارف ايه. طب ما انت قاعد عارف. انت قاعد على أبوك وعلى أمك وعلى الناس دليل. العفاف وأثره في التمكين. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما سأل عمره ما أكل صدقة. العفاف وأثره في التمكين. الرجل ده من وصف أهل الجنة. النبي قال ومتعفف ذو عيان. العفاف وأثره في التمكين. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في باب الصبر. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الصابرين وأن يجعلنا جميعا من الشاكرين. اللهم آمين. عن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء عنده بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا الحديث وقفنا معه في الدرس الماضي وقفة مع النبي الكريم، كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان من أكرم ولد آدم، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى أنه أعطاهم كل ما عنده حتى لم يبقى عنده شيء، ثم حرضهم على العفاف، الاستعفاف عن ذل السؤال. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يعني بالله عن الناس يغنيه الله، ومن يتصبر يعني على شظف العيش ولأواء الطريق وضيق الحياة يصبره الله. ثم ذكرهم بأن أوسع عطاء يعطيه ربنا للعبد هو الصبر، فاللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم آمين. راوي الحديث هو سيدنا أبو سعيد الخدري. أبو سعيد كنية، ولكم قلنا مرارا أن العربي غالبا له اسم وله كنية وله لقب، اسمه محمد، تزوج فرزق بإبراهيم، صارت كنيته أبو إبراهيم، وقد يلقب بلقب فاروق، صادق، الأمين، الصديق، هذه ألقاب. وقلنا يجوز أن تتكنى باسم ليس من أسماء أولادك، كعمر بن الخطاب أبو حفص، ولم يرزق بولد اسمه حفص، مش كده؟ وقلنا يجوز أن تتكنى وإن لم يكن لك ولد أصلا، كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كنيتها أم عبد الله مع أنها لم ترزق بالولد أبدا، لكنها كنيت باسم ابن أختها عبد الله بن الزبير، والنبي قال: إنما الخالة بمنزلة الأم، رضي الله عن ابن الزبير وعن أبيه وعن أم المؤمنين عائشة. راوي الحديث أبو سعيد، هذه كنية، لكن اسمه أبو سعيد الخدري، حتى الخدري ليست من اسمه، الخدري نسبة إلى بطن من بطون الخزرج، العرب بطون قبائل فروع، فهو الرجل أنصاري، أنصاري، وانت عارف الأنصار كانوا أوس وخزرج، سيدنا أبو سعيد خزرجي، خزرجي. أبو سعيد كنية، الخدري نسبة إلى بطن من الخزرج اسمها خدرة، وقال بعضهم بل الخدري نسبة إلى خدرة بالدال، وهي أم جد أحد أجداد سيدنا أبو سعيد. يبقى أبو سعيد الخدري مش اسمه، مش اسمه، أمال هو اسمه إيه؟ هو اسمه سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه وعن أبيه. طالما أنا قلت لك رضي الله عنه وعن أبيه، يبقى هو وأبوه من الصحابة. طب ينفع أقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه؟ ينفع أقول الشافعي صلى الله عليه وسلم؟